بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم ونفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين آمين، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي إلى أن قال: أما الأول، تبون نقرأ المثل حتى يتصل الكلام؟ إيه، اقرأ المثل يعني أولا المتن. قال رحمه الله: وهو منصوب وجوبا إذا كان بعد إلا غير الصفة. وهو أي المستثنى منصوب وجوبا في حالات، إذا كان الحال الأولى إذا كان بعد إلا غير الصفة، يعني غير إلا التي بمعنى غير، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا الله هنا لا ينتصب لفظ الجلالة بعد إلا، لأن إلا هنا بمعنى غير. إذن المستثنى يجب نصبه إذا كان بعد إلا غير إلا التي بمعنى غير، هذه تسمى إلا الصفة أنا، يعني لأنها صفة لما قبل، التي لا تكون بمعنى غير، التي لا تكون بمعنى غير. نعم. طيب، بعد كلام موجب، ولا بد أن يكون بعد كلام موجب يعني ليس منفيا، مثلا: جاء القوم إلا زيدا، الكلام موجب غير منفي، جاء القوم. وإلا هنا أداة استثناء ليست بمعنى غير. طيب، شيء شرط آخر: نحو جاءني القوم إلا زيدا. نعم، جاءني القوم أو جاء القوم إلا زيدا، هكذا يجب نصب المستثنى في هذه الحالة إذا كان الكلام موجب يعني ليس بمنفية بمنفي، وكان المستثنى واقعا بعد إلا التي ليست بمعنى غير، هنا يجب النصب. في حالة أخرى أيضا أو يتقدم المستثنى على سيأتي هذا معنا. قال رحمه الله في الشرح: ويجب حينئذ أن يكون المستثنى منصوبا. أيوة. لأنه إن كان مرفوعا كان رفعه إما على الصفة، لأن لو قلنا جاءني القوم إلا زيد بالرفع هكذا كان يعني إلا زيد، إما أن يكون إيش زيد مرفوع على الصفة، أنه صفة للقوم، وهذا لا يصح. نعم، تابع. وإما على البدل، وإما عن البدل من القوم، وكلاهما ممتنع. وكلاهما ممتنع، يعني رفع زيد إما أن يكون على الصفة أو على البدلية بدل من القوم أو صفة للقوم، وكلاهما ممتنع. طيب، أما الأول، لماذا يمتنع أن يكون زيد بالرفع صفة للقوم؟ نعم، صفة للقوم. نعم، لماذا يمتنع؟ أما الأول فلأن إلا لا تحمل على الصفة إلا إذا امتنع الاستثناء، يعني إلا لا تكون بمعنى غير إلا إذا كان الاستثناء ممتنعا، كما في الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا نقرأ إلا الله، لأنه لو قرأنا إلا الله فسد، يعني الاستثناء لا يصح، ولذلك نلجأ إلى إلا، يعني لا نقول إلا لا تكون بمعنى غير، يعني صفة بمعنى غير إلا إذا امتنع الاستثناء. ومثل ما قال ابن حجر: شرطها أن تكون تالية لجمع منكور غير محصور حتى تكون بمعنى غير، لتعذر الاستثناء في هذه الحالة. إذا ما دام يجوز أن نجعلها للاستثناء، لماذا نجعلها بمعنى غير؟ ما في داعي، لا داعي لذلك. إذن لا يصح أن نقرأ إلا الله بالرفع على أنه صفة للقوم. إلا لا تكون بمعنى غير إلا إذا امتنع الاستثناء، إلا لا تكون بمعنى غير إلا إذا امتنع الاستثناء، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طيب، أي غير الله. هنا إلا بمعنى غير، إلا هنا صفة بمعنى غير لامتناع الاستثناء. لماذا لم نقرأ إلا الله بالنصب على الاستثناء؟ قال هنا يمتنع الاستثناء، لأنه لو قرأنا بالنصب يفسد المعنى. وهنا طيب، لا يمتنع الاستثناء هنا، يعني وهنا في قولك جاء للقوم إلا زيدا لا يمتنع الاستثناء. وأما الثاني وأما عدم جواز القراءة بالرفع على البدلية من القوم، أنا قلنا مع الاحتمال الثاني يحتمل أن جاء القوم إلا زيد، ألا يعني يحتمل أن يكون مثلا قد يقال مثلا نقرأ بالرفع ويكون بدل من القوم، أيضا هذا ممتنع. وجه الامتناع الآن تكلم عن وجه الامتناع. وأما الثاني فلأن البدل إنما يجوز إذا أسقط المبدل منه. البدل قاعدة البدل أننا لو أسقطنا المبدل منه وجعلنا البدل مكانه يصح المعنى. تقول جاءني زيد أخوك مثلا، لو أسقطنا زيد وقلنا جاء أخوك يصح المعنى ولا أم لا يصح؟ هنا لو أسقطنا القوم وقلنا جاءني إلا زيد يصح المعنى، يعني جت كل البشرية إلا زيد، يعني كم مليون بالدنيا، هذا لا يصح. يعني لو قلنا يعني قاعدة البدل أنه يجوز أن تسقط المبدل منه وتكتفي بالبدل، يعني لو أسقطنا الآن في قولنا جاءنا القوم إلا زيد وجعلنا زيد بدل مثلا، القاعدة أنه يجوز أن نسقط القوم ويحل زيد مكانه ويكون المعنى هكذا، جاءني إلا زيد، جاءني إلا زيد، كل الدنيا جاءت. طيب ما يصح هذا؟ قال رحمه الله: وأما الثاني فلأن البدل إنما يجوز إذا أسقط المبدل منه لا يفسد المعنى. أين؟ طيب وهنا يفسد المعنى لو حذفنا، لو أسقطنا المبدل منه. شيخنا يعلق في الحاشية العبارة ركيكة. والأولى أن يقول إذا لم يفسد المعنى بإسقاط المبدل منه. هو إيش قال في أول؟ إيش قال في الليل؟ فلأن البدل إنما يجوز إذا أسقط المبدل منه لا يفسد المعنى. صحيح في ركاك. يجوز إذا لا يعني لا يجوز إلا يعني إلا إذا أسقط المبدل منه ولا والمعنى صحيح. صحيح فيه ركاك. نعم. لكن يمكن أن يكون في حذف من النساخ لا أنه من المؤلف نفسه. وهنا إذا أسقط صار جاءني إلا زيد. ما معنى إيش؟ طيب جاءني إلا زيد. طيب. فيلزم منه مجيء جميع الخلق. أيوة وهذا ممتنع. يفسد المعنى. المعنى نعم. قوله وكذا ينصب المستثنى. وكذلك إذا في هذا المثال جاءني القوم إلا زيدا يجب النصب، وكذلك يجب النصب في إيش؟ في شيء آخر في مكان آخر مثل إيش؟ إذا كان مقدما على المستثنى. إذا كان المستثنى مقدما على المستثنى منه مثل سم كما سيأتي. نحو ما جاءني إلا زيدا أحد. يعني حتى لو كان الكلام غير موجب منفيا نقول إذا كان كلام موجب يجب نصب والمستثنى منه مثل. كذلك إذا كان الاستثناء إذا كان الكلام منفيا يعني غير موجب وقدم المستثنى على المستثنى منه أيضا يجب النصب مثل ما جاءني إلا زيدا القوم أيضا يجب. إيش التعقيد شيخنا علماء فصيح العبارة هذه شيء فصيحة لما يقدم مستثنى ما جاءني إلا زيدا القوم يجوز الفاعل مؤخر والمستثنى مقدم على المستثنى منه وما مواجد وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب وارد. قال رحمه الله لأنه إن كان مرفوعا وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب يجوز تقديم المستثنى. البيت إذا تتكرمون فيه وما لي إلا آل أحمد شيعة يعني ما لي شيعة وما لي إلا آل أحمد شيعة التقديم وما لي شيعة إلا وما لي إلا مذهب الحق مذهب هذا لواحد شيعي السيد الحميري اللي له قصيدة لكن هو شاهد في النحو استشهد به ابن هشام في الشذور وغيره ابن هشام وغيره. نعم نعم. قال رحمه الله لأنه إن كان مرفوعا كان رفعه إما على الصفة أو على البدل. لأن لو قلنا ما جاءني إلا زيد القوم يعني يأتي معنا الاعتراض المتقدم إما أن يكون صفة والصفة لا تتقدم على الموصوف، أو يكون بدل والبدل لا يتقدم على المبدل منه كذلك. نعم، وكلاهما ممتنع. أيوة، الامتناع تقدم صفة على الموصوف، على الموصوف. أي نعم، والمبدل والمبدل والبدل لا يتقدم على المبدل منه. نعم، قوله والمستثنى المنقطع. وكذلك يجب نصب المستثنى المنقطع. المستثنى المنقطع ذكر أن لا يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه، مثل جاء ما جاء جاء القوم إلا حمارا، إلا حمارا، هنا يجب نصبه. أو حتى لو كان الكلام منفيا، ما جاء القوم إلا حمارا، أيضا يجب نصبه. نعم، طبعا هذا على الادعاء أو على المجاز، أنه يعني كأنه القوم داخل الحمار داخل القوم. شيخنا فيها إهانة هاي الجملة، ما جاء القوم إلا حمار، يعني الادعاء مجاز، يعني هذا ليس حقيقة. نعم، لذا هو منقطع، يعني كأنه ما جاء القوم لكن حمار جاء، لكن حمار جاء، يعني منقطع. نعم، قال رحمه الله أي وكذا ينصب المستثنى المنقطع وجوبا. إيه؟ نحو ما جاءني القوم إلا حمارا. نعم، وإنما وجب نصبه امتناع الصفة والبدل، لأنه لا يمتنع أن قلنا نجعل الحمار صفة للقوم إذا قرنا بالرفع، إذا ما جاءني القوم إلا حمار، على أن حمار صفة للقوم، يصح أن يكون القوم موصوفا بأنهم حمار؟ ما يصح. ولا كذلك صح بدلا لو رفعناه، أيضا لا يصح بدلا. أي نعم، إذا قصد هذا اللفظ، ما هي قصد فاسد يعني. من نفر لا يحب ما جاء القوم إلا حمار، لا لا لما يريد لا ليس داخل، هو في الواقع ليس داخلا في المستثنى منه. نعم، طبيعة الحال ليس داخلا في المستثنى. طيب، قال رحمه الله أما الأول فلأنه لا يجوز الصفة إلا إذا تعذر الاستثناء كما ذكر، كما متقدم معنا في إلا إذا كان بمعنى غير. لا يجوز أن نجعل إلا هنا إلا حمار على أنه حمار صفة، لأنه لا يصح أن تجعل إلا الاستثنائية بمعنى غير إلا إذا تعذر الاستثناء، وأيضا ما يصح أن يكون صفة للقوم الحمار، يعني أيضا هذا. طيب، وهنا لا يتعذر. نعم، وأما الثاني فلامتناع أحد الأبدال الأربعة، لأن البدل إما أن يكون بدل كل من كل أو يسمى مطابق، وإما أن يكون بدل اشتمال أو بدل بعض من كل أو بدل غلط. ولو جعلنا حمار بالرفع بدل من القوم لا يصح، ولا لا يكون من أحد الأبدال الأربعة، ليس بدل كل من كل، لأن الحمار مو كل القوم، ولا بدل بعض من القوم، لأن الحمار ليس بعضا من القوم، ولا هو اشتمال يعني يشتمل القوم عليه، ولا بدل غلط يعني لا ينطبق عليه شيء من الأبدال الثلاثة. نعم، الأربعة لا ينطبق عليه شيء من الأبدال الأربعة. قال رحمه الله أي لامتناع كون الحمار داخلا في أحد الأربعة. أنا. أما امتناع الثلاثة الأول فظاهر. أنا. اللي هو بعض البدل الكل والبعض. وذكر بدل الكل والبعض والاشتمال. قال إذا الحمار ليس كل القوم ولا بعض. ولا بعض. ولا اشتمل عليه. ولا اشتمل، هي وظاهر. بقي معنا بدل الغلط. قد يقول قائل لماذا لا يجوز أن يكون بدل غلط، مثل رأيت رجلا حمارا، يكون قد غلط أول شيء. أراد أن يقول رأيت حمارا فأخطأ فقال رأيت رجلا، ثم أحس بالغلط فقال رأيت حمارا، لماذا لا يكون من هذا القبيل ويكون حمار بدل من القوم بدل غلط؟ أي يرد هذا الآن، سوف يرد هذا. قال رحمه الله وأما امتناع بدل الغلط فلصدور المبدل منه حينئذ من غير قصد وإرادة، والمستثنى منه ها هنا مقصود. أيوة، لأنه في بدل الغلط المبدل منه غير مقصود، إنما وقع خطأ، جرى خطأ على اللسان، والمستثنى منه إلا الواقع بعد إلا لا يكون إلا عن قصد. ما يقول إن يقول جاءني مثلاً القوم صح؟ أي المستثنى من القوم لا يقول إلا كذا إلا عن قصد. فكيف يجتمع القصد والغلط مع لا يجتمع. قال رحمه الله وكذا قوله وكذا ينصب أي وكذا ينصب المستثنى إذا كان بعد خلا وعلا وكذلك يعني كما ينصب المستثنى وجوبا بعد ما تقدم وقلنا يتقدم إذا كان في كلام موجب أو كان مقدم على المستثنى منه أو كان الاستثناء منقطعا ينصب في هذه الأحوال الثلاثة وجوبا وكذلك ينصب المستثنى وجوبا إذا كان بعد خلا وبعد ما خلا وما عدا أليس هكذا بعد خلا وعدا وما عدا وما خلا لا هو بعد خلا وعدا لا ينصب وجوبا عند الأكثرين إذا قيده عند الأكثر صحيح أما مطلقا ينصب وجوبا بعد خلا وعدا لا ليس بصحيح بل يجوز الأمر لكن عند الأكثرين يكون منصوبا بعد خلا وعدا أكثر من الجر لكن بعد ما خلا وما عدا المنفيتان المنفيتين ينصب وجوبا حتى لو كان الاستثناء موجب يعني ما جاء أن القوم خلا زي يعني لازم سواء كان مثبت أو موجب لابد من نصبه مثبت هذا عند الأكثرين جاء القوم خلا زيدا أو ما خلا زيدا أو ما جاء أن أنا قصدها ما جاء أن القوم عدا زيدا بصير هيك شنو عدا أو خلا زيدا يبقى عن النصب كمان شيخ جاءني القوم خلا زيدا ما جاءني القوم ما جاءني القوم خلا زيدا يجوز الأمران لكن الأكثر النصب سواء كان كلام موجب أو مثبت نعم قال رحمه الله وكذا ينصب المستثنى إذا كان بعد خلا وعدا عند الأكثرين عند الأكثرين وما خلا وما عدا كذلك ما جاء نحو جاءني القوم خلا زيدا لأن خلا هنا إذا نصبنا به يكون فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر هو خلا وزيدا مفعول به أنا وعدا زيدا كذلك وهما بمعنى جاوزا هنا إذا خلا إذا في حتى النصب يعني بمعنى جاوز خلا عدا من المجاوزة يعني فعل يعني أي جاوز بعضهم زيدا أيوة والفاعل ضمير مستتر خلا هو يعني بعضهم زيدا نعم وعدا بعضهم عمرا وإنما وجب النصب لأنهما فعلان لماذا وجب النصب هنا لأنه فعل لأنهما فعلا خلا وعد إذا جعلنا خلا وعدا فعلين ينتصب ما بعد كيف يعني شغل يكون المعنى جاوز كيف يكون المعنى جاوز بعضهم جاءنا القوم جاوز بعضهم زيدا يعني جاوز بعض يعني زيد ما جاء جاوز المجيء طيب وينتصبان على أنه مفعولان وإذا جررنا بخلا وعدا يكونان حرفي جر نعم لأنهما فعلان وفاعلهما مضمر وجوبا يكون الفاعل مضمر وجوبا في هذا يعني الفاعل بعد خلا وعدا إذا انتصب ما بعد خلا يكون ما بعد خلا وعدا يكون الفاعل مضمر وجوبا يعني هذا المكان من الفاعل من قسم أو مما يجب استتار الفاعل فيه هما فعلان ماضيان شيخ وهما فعلان ماضيان إذا نصبنا بهما وإذا جررنا بهما حرفان حرفا جر نعم والمستثنى بعدهما مفعول به إيه مفعول به نعم وقال بعضهم إن خلا وعدا حرفا جر بعضهم قال هما حرفا جر فعلى هذا يكون المستثنى بهما مجرورا فيكون ما بعدهما مجرورا نعم نتوقف صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم يأتي معنا ما خلا وما عدا هذا منصوب لا غير لأنه يعني لا يكون خلا وعدا حرف جر لأن حرف لأنه طالما دخلت ماء النافية وهي حرف لا تدخل على الحرف إنما تدخل على الفعل نعم صلى الله